السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، معاشر المستمعين والمستمعات، فلازلنا حفظكم رب الأرض والسماوات مع حصص برنامجكم متفرقات، وقد كنا ولا نزال بتوفيق من ذي الجبروت والجلال سبحانه وتعالى مع موضوع الأضحية، وما أدراكم ما هذه العبادة الكريمة. كنا قد تطرقنا إلى مسائل الاشتراك وإلى مسائل أخرى في الليلة الماضية، نحاول إن شاء الله عز وجل هذه الليلة أن نتطرق إلى نحو من 10 مسائل أو أكثر بقليل إن شاء الله تعالى، طبعا باختصار حتى لا نطيل عليكم، بحول الله تبارك وتعالى وقوته. معاشر أكارم، من المسائل التي تطرح في هذه الأيام، يقول لك الشاة تاعي تعيبت، يعني أصابها عيب وطرأ عليها عيب من العيوب التي تجعل الأضحية غير مجزئة في الأصل، لكن بعد شرائها أنا شريتها لبس بها، فإذا بها ذهب أو ذهبت عينها، ولا تمتشوش بعين واحدة، ولا بزوج عينين، ولا تعيبت مرجلها، يعني طرأ عيب من العيوب اللي تكلمنا عليها، اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي، طرأ هنا عيب لكن بعد أن اشتراها. هنا وش نقوله؟ نقوله إما أن يكون، يعني وش الحكم تاع التضحية بها؟ نقوله كاين شيء حاجة اثنين، إما أن يكون العيب قد طرأ بسبب تفريطك وبسبب تقصيرك أو بسبب تعديك أنت، كما الناس لهم يديهم يتراطحوا، مصيبة كبيرة، بلية، الله مستعان. إذا كان أنت عندك يد في هذا العيب الذي طرأ، هنا وش نقول لك؟ نقول لك اتق الله في نفسك، وقد ارتكبت جرما في حق هذه القربة وفي حق هذه العبادة، فلا بد أن تغير هذه الأضحية، عاود غيرها، لأن العيب كان بسببك، لك يد فيه. لكن لو كان ما يكونش عندك يد فيه أبدا، وإنما حاجة خارج عن النطاق تاعك، خارج عن النطاق تاعك، فيدك كما يقول الفقهاء، يد المضحي يد أمانة، يد أمانة، والذي يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط والتعدي، إلا بالتفريط والتعدي. أنت ما تعديت، ما فرت، ما قصرت، ما ولو، لا ينبغي أو لا يجب عليك أن تستبدلها. حبيت أنت من تلقاء نفسك تبدلها، اللهم بارك، ما حبيتش، ما في حتى مشكل إن شاء الله، أضحية صحيحة 100% بإذن الله سبحانه وتعالى. من المسائل المهمة، هل يجوز لي أن أستبدل الأضحية بعد شرائها؟ هكذا حبيت نبدل الأضحية، شريتها وبعد بانت لي حاجة أخر منها حبيت نشريها. الأصل أن الأضحية دي نها شريتها ونويتها لله تبارك وتعالى، خلاص خرجت من يدك، فهي لله تبارك وتعالى، هي قربة لله جل في علاه، إذا ما عندكش حق في التصرف فيها، تعاود تبيعها، تبدلها، تجيب واحدة أخرى، إلا في حالة واحدة أفتى بها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، قلنا مدام صارت لله خلاص، في حالة واحدة تقدر تبدلها، كما قال عبد الله بن عباس، إذا أردت أن تشتري ما هو أفضل، حبيت تشري حاجة خير منها، هنا في هذه الحالة يجوز لك تبدلها باش تجيب حاجة خير منها، لأن ذلك أنفع للفقراء، لأن ذلك أنفع للفقراء، إذن يجوز الانتقال من باب ماذا؟ من باب الأفضلية، والله أعلم. أما حاجة واحدة أخرى لا. مسألة أخرى، اشترى شاة قيل له إنها تحقق السن الشرعية، هذا ما يعرف مسكين، وراح شرى كيب، شرى نعجة، ممكن شرى بقرة، مهم قالوا له الحمد لله السن الشرعية متوفرة وما تخافش، لكن بعد تأكد بعد ما شراها واقتناها وجابها للدار إلى آخره، جاءوا الناس اللي يعرفوا قالوا يا ودي لا ما تحققش السن الشرعية، مثلا بقرة يقول له ما يشتني، مشكل كبير، ماذا يفعل؟ احنا اذا قلنا له اذا كنت تستطيع ان تستبدلها فاستبدلها، هذا افضل، لكن اذا كنت ما تقدرش على استبدالها، الاثم على من غرر بك، والاثم على من خدعك، والله المستعان، وانت اضحيتك صحيحه 100% باذن الله سبحانه وتعالى، ان ما عندك حتى ذنب وما عندك حتى يد في هذه القضيه. من المسائل المطروحه ايضا شراء الاضحيه بالميزان، يجوز ما يجوز؟ مسألة جديدة هذه، رأي مطروحة في الساحة، نشري الأضحية تعب الميزان، يجوز ولا ما يجوز؟ خلاف بين العلماء المعاصرين، بعضهم منع ذلك، بعضهم منع ذلك منه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان يقول بلي الأمر فيه غرر، فيه غرر لأنه فيه في شوية ممكن يكون فيه خداع، ممكن قبل ما يوزنها لك هذاك الساعات اللي قبلها وكلها بزاف ولا شربها بزاف باش تثقال، باش تثقال في الميزان، ففيه غرر إذا قالوا بالمنع. وبعضهم قال بجواز ذلك، قالك ما فيش مشكل حتى ولو كان ثمة غرر فإن الغرر يكون يسيرا، ما راحش قدر يجي لها 10 كيلو ولا يجي لها حاجة خفيفة والإنسان اللي يعرف يتبان له إلى آخره، فالغرر يسير. فالذي يظهر أنه يجوز لك أن تشتري بهيمة الأنعام بالميزان، لكن الأحوط إذا كنت قادرا على غير ذلك فالأحوط أن تترك ذلك، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، الجمع بين نيتي الأضحية والعقيقة، ولا يجوز أن نجمع بين الأضحية والعقيقة، سما نجيب شات وأنا قصدي أنه أن هذه أضحية وفي نفس الوقت هي عقيقة ولا نسيكة على بنتي مثلا، يجوز ولا ما يجوز؟ خلاف أيضا بين العلماء، لكن يعني ذكر الرخصة بعض علماء الحنابلة رحمه الله تعالى، قالك باللي يجوز وإن كان ترك ذلك أولى، ترك ذلك أولى. لكن الحقيقة أن الأضحية عبادة والعقيقة أو النسيكة عبادة، كل واحدة عبادة مستقلة عن الأخرى، فالظاهر أنه لا يجمع بينهما بشاة واحدة أو يعني ببهيمة الأنعام واحدة تجمع بين النيتين، الظاهر أنه لا يجزئ ذلك، والله أعلم. إذن يا إما أضحية يا إما عقيقة، انت سبقاتك العقيقة اتوكل على الله اذبح وفيها خير وفيها أجر وفيها بركة لعل مع العيد يزيد وفقك ربي عز وجل، إذا لم توفق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعكس إذا سبقت الأضحية ضحي بعدها إن شاء الله ربي عز وجل رزقك وتزيد دير نسيكة، إذا ما درتهاش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. من المسائل، هل يجمع بين النذر والأضحية؟ هنا هذه أقوى من المسألة الأولى تاع الأضحية والعقيقة، لأن النذر حاجة تنذرت، أنت قلت يا ربي لو كنت شفي لي وليدي نذبح كبش، يا ربي لو كنت وفق لي بنتي نذبح كبش، يا ربي لو كنت وفقني في هذا المشروع نذبح كبش إلى آخره، جات الأضحية حبيت نوي النيتين، نقول لك هنا ما يجوز لكش، لأن كل واحدة مستقلة على الأخرى، ثم النذر أنت الذي ألزمت به نفسك، النذر يتشدد فيه في الشرع كما هو معروف في مسائل عدة. إذن نقول ما يجوز، والله تعالى أعلم، النذر وحده والأضحية وحدها. إذا كان الرجل متزوجا زوجتين أو أكثر، شحال يضحي؟ عنده زوج نساء وممكن كل وحدة ساكنة في دار وحدها مستقلة، يذبح قيسا دوك نساء زوج أضحيتين ثلاثة، إذا كان عنده ثلاث نسوة لا الصواب أنه يذبح ذبيحة وحدة، لأن المالك واحد ولأن المنفقة على البيتين أو أكثر من ذلك رجل واحد أيضا، إذن أضحية واحدة تكفيه بإذن الله تعالى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح أضحية واحدة عن زوجاته كلهن رضي الله عنهن وأرضهن. المسافر وجب عليه ضحي طبعا على القول بالوجوب، يجب لا حتى الذين قالوا بالوجوب قالوا بالنسبة للمسافر لا تجب عليه الأضحية بل تستحب فقط، ومثله الحاج الحاج ثاني ماشي وجبة، الأضحية في حقه على القول بالوجوب طبعا، لكن لا ينبغي أن نخلط بين هذا والهدي، الهدي حاجة واحدة أخرى، هدي القران وهدي التمتع ماشي أضحية، هذه اللي يذبحها الحاج وجوبا القران والتمتع يعني حج القران وحج التمتع يجب عليه الهدي في تلك أو في الحالتين، هذه ما عندهاش علاقة مع الأضحية، الأضحية شيء آخر، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما وجماعة من أهل العلم، والله تعالى أعلم. من المسائل أيضا، واحد شرى بقرة مثلا فوجدها حلوبا، أو اشترى مثلا نعجة فوجدها حلوبا، يعني عندها الحليب طبعا عندها ولدها، يقدر هو يحلبها، لازم تفكروا دائما، نشوف العلماء تذكروا هذه المسائل تجديدا في قضية الأضحية، لأن غير شريتها لله خلاص، هذه لله. الصحيح أنه يجوز لصاحبها أن يحلبها، لكن وش يحلب؟ ما زاد على ولدها ولم يضر به، ولدها يرضى يشبع ما يضرش، زيادة أنت تحلبها ما فيش مشكل إن شاء الله، لكن تروح أنت تحلبها ولدها ما زال مرضعش لا يجوز لك ذلك. ها وما يجوز لكش تبيع، تقول لي نحب نبيع شويه كاين بزاف الحليب عندها الله يبارك، نبيع ابدا حرام، هذه درتها لله ما تبيعش، ما تدخلش منها دراهم، نويتها لله. وقد ثبت ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه جاءه رجل يسوق بقره معها ولدها، فقال اني اشتريتها لاضحي بها وانها ولدت، قال فلا تشرب من لبنها، اسمع، فلا تشرب من لبنها الا فضلا عن ولدها، زياده معلش. فاذا كان يوم النحر فانحرها هي، قال انحرها وولدها عن سبها، عن سبها انحرها هي والولد تاعها ايضا لانه كان في البطن تاعها تجريتها، واضح. وهذه راه مساله نرجعوا لها ان شاء الله في اوانها باذن الله تعالى. مساله واحده اخرى تشبه لها شويه، الصوف تاع الاضحيه، الصوف تاع الاضحيه، كاين اللي يحب الصوف هذاك يحب يستفيد منه، يجوز لي يستفيد منه، نجز الصوف تاعها، نحل الصوف تاعها. العلماء واش قالوا؟ قالوا اذا كان الجز تاع الصوف هذا انفع لها، تسمى مليح هي تحب، خاصه مثلا في زمن الربيع تحب تخفف عليها شويه وتسمن بهذا، والاهل الخبره يعرفوا هالشيء، جاز له ذلك ويتصدق به، ينحيه ويتصدق به لان كلها لله كما قلنا. ان كان هذا الصوف ما يضرهاش، خاطر قريب ولا مده الذبح راهي قريبه ولا كان البقاء تاعو انفع، مثلا يقيها الحر او يقيها البرد الى اخره، لم يجوز للانسان ان ياخذ ذلك الصوف كما ذكر ذلك ابن قدامه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. مساله واحده اخرى، سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ركوب الهدي، اسمع الهدي والهدي والاضحيه تشابه قربتان، عن ركوب الهدي، فقال سمعت رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، والحديث رواه الإمام مسلم رحمه وتعالى في صحيحه. إذا المسألة دي مهمة ثانية، الحديث وارد في الهدي فقلنا هما قربتان متشابهتان بينها وبين الأضحية، إذا هذا سألوا على ركوب، عندك أنت مثلا جمل هذه الأماكن ويتول الأضحية تركب عليه تروح تقضي عليه شغالاتك إلى آخره، واش قال؟ قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، ما تعبهاش ما تضرهاش ما تقلقهاش، طبعا لحاجة ملحة أو ضرورة، صبت حاجة واحدة أخرى ما تركبش عليها، أضحية لله تبارك وتعالى. قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهران. كاين اللي سألوا عن أضحية صاحب المال الحرام، واحد المال الحرام لازم نفصله، واش معناتها المال الحرام؟ محرم لذاته 100%، إذا كان محرم لذاته ما عندنا الشك بلي ما يجوش. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، هكذا قال ربي سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، بالك بالك بالك، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، الله عز وجل غني عنا ما هوش محتاج، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تروح تعطي حاجة حرام ربي عز وجل تعطيه حاجة من المال الخبيث أعوذ بالله، هذا إذا كان المال محرما لذاته خلاص ما فيش نقاش. أما إذا كان الإنسان المال تاعه كما يقول العلماء كان ماله مختلطا في شوية حلال وفي شوية حرام وكذا، فإذا ضحى بما هو حلال فلا حرج إن شاء الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يهديه ليترك الحرام مطلقا، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم وهو الهادي للتي هي أقوى. ما زال عندنا مسائل نخليها لليالي القادمات بإذن رب الأرض والسماوات. بارك الله فيكم على حسن الإصغاء والإنصات، والله الموفق لا رب سواه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.